بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقنا عذابك يوم فزع عبادك ربنا واجعلنا يوم الفزع الأحزن من الجائعين. واحسن حسابنا وخواتيمنا ونور الباب يا بالصالحات أعمالنا. آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي بعثه رحمة للعالمين. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نور المسلمين. أيها الإخوة الكرام، ها هنا قد اجتمعنا في ساحة الأعلام في ساحة هذه الكرام لتكريم رجل زاده الله كمالا وجمالا، ألا وهو راحلنا الأستاذ جمال غيث. نعم الرجال جمال ما نال بين الناس أو استقى الإفطار، وتميز بين أهله بأكرم الخصال. فمشاركة لأستاذنا المعلم عبد الحميد جمال غيث ومشاركة للأسرة الكريمة نجتمع على مائدة القرآن الكريم تكريما لراحلنا الكريم الحاج جمال غيث رحمه الله تعالى، شاكرين لكل من شرفنا من السادة الأعلام أعضاء مجلسي الشعب والشورى. شكرنا للأستاذ الوالد الكريم الحاج عز الفدوي وللسادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية بأمانة الحزب الوطني بمحافظة الشرقية. شاكرين لحضراتكم جميعا، وهيا بنا إخوة الإيمان لنعيش مع قول نبينا ودعوة أستاذنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال لنا اقرأوا القرآن فإذا يأتي يوم القيامة شفيعا وخيركم من تعلم القرآن وعلم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسب الصوت يتغنى بالقرآن يكثر به. وها نحن قد تضفنا لحضراتكم من السادة الأعلام قراء القرآن الكريم بإذاعات الأسرة والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن الطاروقي لطاروق شرقية يتفضل المشكور. Thank you. عليك كيف يا سيدي؟ الله جن وأدخل الذين آمنوا Yeah. ولا تنفقوا مما رزقناكم سرا وأنزل من السماء ماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر أنا صاحب النعمة. الله وبذي أن تعبدني

الله يدوم وحده الله يدوم وحده صل على النبي. يا رب صل على النبي. الله تعليق لا الله الله الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي وجعل بيته الحرام مثابة لكل متين. تلا علينا قارئنا الكريم ذات الأداء المتقن والصوت السليم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عضو اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونبت بيت القرآن الطاروطي بطاروت شرقية نقلناها لحضراتكم من الهندسة الإذاعية والكهربائية وتقديم واجبات الضيافة الفندقية الأستاذ مؤمن أنيس السجعاني والمقيم بالنخال. أيها السادة، باسم أسرة راحلنا الكريم آل بيت، لكل من شرفنا بتأدية واجب الأبطال لراحلنا الأستاذ جمال، نتقدم بالشكر باسم الأستاذ المهندس عبد الحميد جمال بيت، وباسم كل العائلة الكريمة إلى كل من تقدم بأداء واجب العزاء. ونشكر أيضا إلى السادة أعضاء مجلس الشعب والشورى ممثلة بالوالد الكريم الحاج عزة البدوي، وإلى السادة أعضاء الهيئات التنفيذية والشعبية بأمانة الحزب الوطني بمحافظة الشرقية، شاكرين لحضراتكم جميعا، وشاكرين لكل من شرف آل بيت من أنحاء قرى ومرافق في محافظة الشرقية. أيها السادة، مرة أخرى نعود إلى ساحة القرآن الكريم وفضيلة القارئ الطبيب مصطفى إبراهيم خضير المقيم بالأحمدية شربين تقالية، يتفضل. مشكور.